الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، ما حكم لبس العدسات الملونة للتجمل أمام الزوج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم، فكل زينة عرفها النساء في الزمن الماضي أو في الزمن المعاصر أو سيعرفنها فيما يستقبل من زمان هذه الدنيا، فإن الأصل المحكوم عليه بها أنها حلال مباحة، إلا إذا كانت من جملة الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتكون محرمة بعينها، ويبقى ما عداها مما لا دليل على تحريمه على أصل الحل والإباحة. وبناء على ذلك، فالقول الصحيح في مسألة لبس العدسات الملونة هو الحل والإباحة في حدود من يجوز له النظر إلى عين المرأة من محرم، من زوج ومحرم أو امرأة أخرى، فيجوز للمرأة أن تتجمل بالعدسات الملونة، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن لا تقصد بلبسها التشبه بأحد الكافرات، بأن تكون قد رأت ممثلة كافرة أو مطربة كافرة أو امرأة كافرة وعليها تلك العدسات، فاشتاقت نفسها أن تلبس تلك العدسات تشبها بها، فلا يجوز لنا فعل ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأن الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بالكفرة فيما هو من خصوص عباداتهم أو عاداتهم المختصة بهم. الشرط الثاني: أن تأمن الضرر بلبسها، وذلك بأن تكشف على عينها، لأن من العيون من تتضرر بلبس هذه العدسات، أو أن يكون بعض العدسات ليس بأصلي يضر العين، فإذا كان لبسها يتضمن ضرر العين فلا ينبغي لبسها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثالث: ألا تكلف الإنسان مبالغ باهظة تدخله في حيز التبذير والإسراف، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التبذير والإسراف التحريم، فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز للمرأة أن تلبس هذه العدسات، ولا بأس ولا حرج عليها إن شاء الله، والأصل الحل وعلى المانع الدليل، والله أعلم.